بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها هي مواسم الخير تترى وتتوالى معها رحمات الله عز وجل بعباده المؤمنين، ونحن نستقبل شهرا جديدا حيث نبدأ اليوم غرة شعبان. فكل عام وأنتم بخير، ندعوك يا ربنا أن تبلغنا رمضان وأن تتقبله منا وأن تعيننا فيه على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، ولقاؤنا بك اليوم لنقل صلاة الفجر ننقله من ساحة مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، ونبدأ لقاءنا بتلاوة مباركة من سورة يونس، تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة جزاء سيئة بمثلها وترهقهم